لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب الملخص الفقهي: باب في عشرة النساء. باب في عشرة النساء، هذا الباب، والباب الذي بعده هو باب فيما يسقط نفقة الزوجة وقسمها، يختتم به كتاب النكاح. يختتم به كتاب النكاح، يعني كأنه بعدما ذكر الأحكام وما تعلق بالأحكام هنا يختم بهذا الباب، وهو كيف تكون العشرة مع النساء. وليس هذا أيضا باب معنوي، لا، بل هو أيضا باب أحكام كذلك، باب أحكام كما سترى كذلك. قال: باب في عشرة النساء. قال: يراد بالعشرة لغة الاجتماع والمخالطة، فيقال لكل جماعة عشرة ومعشر، والمراد هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، لأنه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه، ولا يتكره لبذله، يعني كل واحد من الطرفين بيبذل للآخر ما يبذل، لا يتكره من ذلك، ولا يتبعه أذى من ومنه، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال: ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به وتحمل أذاه، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. قال: ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به وتحمل أذاه، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: والصاحب بالجنب. قيل: هو كل واحد من الزوجين، يعني للشاهد قول الله تعالى: والصاحب بالجنب. قيل: هو كل واحد من الزوجين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. قال: وينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني وينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها، هذا محمول على الكراهة التي ليس سببها الدين، ليس سببها الدين، الكراهة التي سببها ربما الأحوال الطبيعية في الإنسان، كيعني صلاة مثلا، يعني حدة قول، يعني نقص جمال، نقص هيئة، نحو ذلك. أما من كانت على سوء دين فهذه لا ينبغي أن يمسك عليها الإنسان، وإلا فهذه ربما تهلكه. وليس هذا معناه أنه يتركها على الفور بمجرد أن يعني يثبت سوء دينها، إنما ينصح وكذا ونحو ذلك ما استطاع. قال ابن عباس في معنى الآية: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سقط منها خلقا رضي منها أخ. يعني ينبغي على كل من الزوجين أن يتحمل ما يكره من الآخر ما لم يكن في الدين، ما لم يكن في الدين، وإن كان في الدين فإن كان مما ينصلح ويصلح جاهد كل من الزوجين في إصلاحه. أما إن كان في ما يتعلق بالعرض ونحو ذلك فهذا أمر ليس فيه أبدا صبر ولا نحو ذلك. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها إذا طلب الزوج تسليمها في بيته، إلا إذا اشترطت عليه في العقد بقاءها في دارها أو بلدها. هنا بقى يبدأ الأحكام تصدر معانا في العشرة والمعاملة. إذا تم العقد لزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها، يوطأ مثلها تنبيه على أنه لا يلزم الولي تسليم الزوجة التي لا يوطأ مثلها، مثل الرضيعة والطفلة وكذا ونحو ذلك، فهذه لا يلزمه تسليمها لأنه لا يوطأ مثلها. وإن صح عقد الزواج، يعني مع صحة عقد الزواج، إلا أنه لا يلزم الولي أن يسلمها للزوج لأنه لا يوطأ مثلها. يعني بتوضيح أكثر، إنه هل يجوز عقد الزواج على الصغيرة؟ يجوز ذلك، وإلا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين. لكن إذا كان لا يوطأ مثلها فإن الزوج لا يطلبها، وإن طلبها للولي أن يمتنع لأنه لا يوطأ مثلها. نعم. قال: إلا إذا اشترطت عليه في العقد بقاءها في دارها أو بلدها. يعني إذا الزوج طلب الزوجة بعد العقد وجهز بيت الزوجية بعد العقد وطلبها لبيت الزوجية، لا يجوز لوليها أن يمنعها، لا يجوز للولي أن يمنع ذلك. ودي معاني بيقع فيها كثير من الناس، وتقع في البيوت كثيرا، أن تجد أحيانا يكون الزوج جاهز منتظر وخلاص وجهز بيت الزوجية، يوم الولي يقول له لا لسه، أما تخلص تعلمها، أما تخلص كذا، أما تعمل كذا نحو ذلك. هذا ليس له. إن عقد عليها وجهز بيت الزوجية فله أن يطلبها وقت ما شاء، ما لم يكن هناك بينهما اتفاق على وقت مسبق. أما إن لم يكن هناك اتفاق على وقت مسبق، فإن جهز بيت الزوجية، وأحيانا ده بيحصل وده غالب في البيوت، إن يقول مثلا: إمتى هيكون الزفاف؟ لما تخلص يا ابني نفسك، يعني لما تعمل الايه بيت الزوجية. طب خلاص الراجل راح مجهز بيت الزوجية، وإن كان دلوقتي هو بيت الزوجية للأسف 3/4 اللي بيجهزوا دلوقتي النساء ومش الرجال، كان الله في عون من كان عنده بنات، يعني أكثر من الرجال الآن. فجهز بيت الزوجية وطلب المرأة، فعند ذلك لزم الولي تسليمها ولا يمتنع. نعم. وللزوج أن يسافر، مع تنبيه على الأمور التطبيقية بقى في الحياة. إحنا بعضنا أحيانا يكون منفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هو عرف الحكم الشرعي مثلا في المسألة دي، يقوم يروح يقول لولي مثلا الزوج: والله أنا عايز أتزوج الشهر الجاي ولا حاجة، ولا يقوم يقول له: لا ده لسه، ما تخلص آخر السنة دي التعليم. يمسك الراجل يمرمطه في الشوارع وفي البيوت والحواري ويفضحه في كل حتة. إيه الشرع بيقول؟ إن أنا إذا طلبتها هو يعمل إيه؟ يلزمه يسلمها لي، وتبقى أزمة ومشكلة ونحو ذلك. هذا لسوء التطبيق، لسوء التطبيق. الناس لو هم أصلا مش مستوعبين المعنى، ترفق، ترفق بهم. وإلا كثير من الإخوة تجده لما يعقد على البنت، هو فاكر نفسه لما عقد على البنت انتقلت الولاية له هو. ما تروحيش مشوار إلا بإذني، ما تجيش إلا بإذني، ما تطلعيش إلا بإذني، وينسى أنها لا زالت في ولاية أبيها، وليس له هو هذا الحق أصلا، هي في ولاية أبيها لا زالت. وعليه لابد من التفريق، بين الحقوق والموازنة في الأمور. قال: وللزوج أن يسافر بها سفرا لا معصية فيه ولا خطر، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، لكن غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد. الشيخ الفوزان طبعا بيتكلم على المجتمعات الحالية وخصوصا مجتمعات الخليج. قال: فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد لمجرد النزهة والتفرج لما في ذلك من الخطر الشديد على الدين والأخلاق، ويجب على المرأة وعلى أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد. وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه، هو في الواقع شهر السم، لأنه شهر محرم. صدق، يعني بيروح ياخدوا سموم والعياذ بالله من الكفار. نعم. قال: يؤدي إلى شرور كثيرة، من خلع الحجاب والتزيي بزي الكفار ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة وزيارة أمكنة الله، حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة زاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم. فإن هذا السفر حرام شديد التحريم، يجب الأخذ على يد مرتكبيه ومنعهم منه، ويجب على أولياء المرأة منعها من ذلك السفر وتخليصها من هذا الزوج المستهتر، لأنها أمانة في أعناقهم، ولو رضيت هي به فإنها قاصرة النظر لنفسها، وما جعل الولي قيما عليها إلا بمنعها من مثل ذلك. يعني الولي وليس من مجرد أن تزف إلى زوجها انتهى أمره وانتهى عمله، لا، الولي هو من يقوم على مصالحها في خصومتها مع الزوج. ولذلك إذا كان الزوج يضر بها في سفر في كذا، للولي أن يقوم ويطالب بامتناع منعه ونحو ذلك عن ذلك. نعم. هذا طبعا كلام الشيخ الفوزان في مجتمعات يكثر فيها هذا. احنا ممكن في مجتمعنا احنا تجد صور أخرى، تجد صور أخرى والعياذ بالله من الحفلات الفاجرة والسهرات وكذا ونحو ذلك، كل هذا بحجة ماذا؟ بحجة خلينا نفرح، مش كده؟ خلينا نفرح ونكون بعدها قوما صالحين. لما حد يقول لهم ده حرام، وتلاقي أحيانا بعض الملتزمين والمتدينين عندهم مثل هذه المفاسد، وبعدين لما تتكلم يقول لك ما هو يومه هيعدي، يومه هيعدي، وما يدريك أنه سيعدي عليك أنت، وعمرك أنت أصلا هيمهلك الله عز وجل حتى تتوب. نسأل الله العفو والعافية. ويحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها، هذه أيضا مسألة متعلقة بعشرة النساء، أن هذا لا يجوز. وللزوج إجبار زوجته على إزالة وسخ وأخذ ما تعافه النفس من شعر يجوز أخذه وظفر، ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة لأن ذلك ينفره عنها. الحقيقة يعني أنا أحب أن أضيف عبارة بجوار كلمة الشيخ حفظه الله: وللزوجة كذلك، وللزوجة كذلك. ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه قال: إني أحب أن أتزين، إنه لحق أن أتزين لامرأتي كما تتزين هي لي، وإلا البعض يقول لا أص ظوافرك، ولو في مثلا شعر مثلا ونحو ذلك في أطرافها في أقدامها، نفس المعاني كذلك تقال له هو ظوافره تبقى طويلة وكلها طينة ونحو ذلك، وده مرخص له هو فيه، أو إن هو شعره يبقى منكوش قد كده وما فيش مشكلة، ولو هي نكشة شعرها يقلب البيت ويعني يقيمه لو هي اللي نكشة شعرها، وهو يبقى نكش شعره مش مشكلة هو معتقد. وده يا اخوان الله يا اخوان انا ما بقول هذا الكلام من باب الترفه في الكلام، ده مشاكل زوجية كثيرة. انا حضرت مشكلة زوجية قائمة على ان هي خلاص مصرة على الطلاق. ليه؟ هو عنده التهاب في الحلق وما بيروحش يتعالج، مش راضي يتعالج او يعمل ايه؟ كسلان. والتهاب الحلق ده بيعمل ايه؟ رائحة يخليها على طول في نفرة منه. انا اقول لكم حتى يعني معذرة يعني في التفصيل، تقول يصر على تقبيلي وانا لا اطيق ذلك، هي لا تطيق منه ذلك، وتقول له خذ علاج خذ، يقول ان شاء الله باروح ونحو ذلك. فظلت حياتها كذلك مكروبة من هذا الامر ونحو ذلك. وفي ذات الوقت وتسمع، والله يا اخوانا انا اذكر مشكلة كانت بسبب مسألة العرق، العرق ان هو انسان عرقه منفر جدا الرائحة. طيب ده علاجه يعمل ايه؟ ده علاجه ياخد حمام قبل ما يدخل هنا مثلا؟ لا، هو كسلان يلا يخش كده وخلاص، خلاص ما حصل نفرة شديدة جدا. ولذلك البعض ينظر ان هو راجل مش مشكلة يبقى معفن، انما هي لا، لازم تبقى ايه على يعني اتم الوجوه، وهذا ظلم في الحقيقة. نعم. قال ويجبرها على غسل نجاستي واداء واجب كالصلوات الخمس. انه لو اجبرها على هذه الامور، وان هذه الامور ليست بالاختيار، مسألة انها تكون نظيفة تكون طيبة ونحو ذلك، لانه الاصل انه هو يستمتع بها. نعم. قال ويجبرها على غسل نجاسة واداء واجب كالصلوات الخمس، فلو امتنعت عن ادائها الزمها بذلك وادب. انا كنت نفسي يكونوا النساء حاضرين الدروس دي، قدر الله ما شاء فعل. احد المشاكل الزوجية كان الاخ يقول لي والله كنت بحط الشبشب قدام الحمام بطريقة معينة وارجع من الشغل الاقي الشبشب نفس الطريقة، بما يدل على انها ايه؟ ما توضتش ولا صلت، ويرجع من الشغل صليتي هم ليه كله تمام وهي ما صلتش اصلا. وهذا من ما في الحقيقة يكون سبب في هدم بيوت كثير، وكثير من المنتقبات منتقبات كثيرات لا يصلين كثير. ده انا اسمع مشاكل كثيرة جدا، اخوات ما بيصلوش اصلا وتصلي مرة وتسيب 10 صلوات. ليه؟ لان هو طول النهار الزوج برا، وحجة الحيض احيانا وحجة مش عارف ايه احيانا خلاص. ولذلك كل هذه الامور في الحقيقة تتسبب في سوء العشرة الايه؟ الزوجية. نعم. قال فإن صلت وإلا حرمت عليها، حرمت عليه الإقامة معها، وكذا عليه إجبارها على ترك المحرمات واجتنابها، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عنده عند ربه مرضي. قال فالزوج مسؤول عن زوجته وهو مسترعى عليها ومسؤول عن رعيته، خصوصا وأنها تربي أولاده وترأس أسرته، فإذا فسدت أخلاقها واختل دينها أفسدت عليه أولاده وأهل بيته. فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ويتفقدوا تصرفاتهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. وهذا في الحقيقة أيضا يأخذنا إلى تنبيه مهم جدا، وهو كثير من الناس إذا دخل بيته اهتم أول ما يهتم بل وآخر ما يهتم بالطعام والشراب ونحو ذلك. الطعام جاهز، الطعام غير جاهز، الطعام كذا نحو ذلك، هو ده اللي يسأل عليه. ربما لا يسألها عن الصلاة، ربما لا يسألها عن طاعتها لربها سبحانه وتعالى، وهو عنده أهم حاجة يعمل إيه؟ ياكل ويشرب كأنه نسأل الله العفو والعافية. حياة الإيش؟ حياة البهائم، حياة البهائم. البهائم حياتهم عبارة قائمة على ماذا؟ شهوة البطن وشهوة الفرج. البهيم كده، شهوة بطن وشهوة فرج. فكذلك الإنسان إذا تشبه به مالوش شغل غير شهوة البطن وشهوة الفرج، يخش عمل له الأكل، موضب له الأكل، ومعذرة يعني منتظرة مسألة شهوة الفرج، خلاص دي أحلى زوجة في العالم، وهي لا تصلي ربما وتهمل في يعني طاعة ربها، وهو ما يسألهاش مش مهم، ولا يفكر في ذلك أصلا. قال: ويلزم الزوج أن يبيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من 4 ليال إن طلبت منه ذلك، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها من النساء 3 مثلها، ولأن كعب بن سوار قضى بذلك عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر. هذا رأي بعض الفقهاء، وهذا دليله وتعليله، لكن في هذا الاستدلال والتعليل عند الشيخ تقي الدين نظر، حيث يرى أن التزوج ب4 لا يقتدي، أنه إذا تزوج بواحدة فقط يكون حال الانفراد كحال الاجتماع، والله أعلم. يعني هو بيقول يلزم الزوج أن يبيت عند زوجته إن كانت حرة ليلة كل 4 ليالي، هذا على قول طائفة من أهل العلم إنه يبيت، هذا وجوب، إنه يجب عليه البيات عند زوجته ليلة كل 3 والرابعة يبيت عندها، حتى وإن لم يكن له زوجات أخريات. لكن في الحقيقة هذا القول أيضا هناك قول آخر يخالفه، وهو أنه لا، بل يلزمه المبيت كل ليلة إن لم يكن لها ضرات، إن لم يكن له زوجات أخرى فيلزمه المبيت عندها، وهذا أقرب، هذا أقرب، وهو ترجيح الشيخ تقي الدين، فهذا أقرب. لماذا؟ لأن الأصل في الحياة الزوجية أنها بنيت على الأنس والمصاحبة والمعايشة، ولذلك فهذا هو الأصل. ما لم يكن هناك إيش؟ اتفاق. ما لم يكن هناك اتفاق، هي خلاص قالت له خلاص تيجي كل شهر وكل سنة كل 10 سنين، أسقطت حقه. أما الأصل فإنه يلزمه المبيت على الأصح أو الأقرب عندها، إلا أن يكون له زوجات غيرها فيقسم بالعدل بينهن. ويلزم الزوج الوطأ إذا قدر عليه كل 3 سنة مرة، يعني كل 4 شهور مرة يجب عليه ذلك إذا طلبت الزوجة ذلك، لأن الله تعالى قدر ذلك في 4 أشهر في حق المؤلي الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فقال فريق من الفقهاء إنه يلزم الزوج وجوبا إن كان قادرا على الوطء أن يطأ المرأة في كل 4 أشهر مرة، نعم على الأقل يعني، فكذلك في حق غيره. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما لم يضره أو يشغله عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة، وهذا أقرب أيضا والله أعلم. أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بوجوبه بقدر كفاية الزوجة، لأنه لا يجب عليه إعفافها، يجب عليه إعفافها ولا أن يتركها للفتن، ولا سيما إن كانت شابة ونحو ذلك. ولذلك فالواجب ما يعني يكون به قدر كفاية الزوجة من غير أن يكون في ذلك ضرر عليه، سواء ضرر حسي أو ضرر معنوي. ضرر الحسي كان يكون غير قادر على ذلك صحيا، أو ضرر معنوي كان يكون هذا يضره في معيشته، إنه هو لو كان يعني كثير المسألة للنساء فإن هذا يضره في معيشته، لا يذهب إلى وظيفته ولا يشتغل ولا كذا ونحو ذلك. قال: وإن سافر الزوج فوق 1/2 سنة وطلبت الزوجة قدومه لزمه ذلك، إلا في سفر حج واجب أو غزو واجب أو كان لا يقدر على القدوم، فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه وطلبت الزوجة التفريق بينهما فرق بينهما الحاكم بعد مراسلته، لأنه ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه. ودي مسألة أيضا من المسائل الحياتية الواقعية التي يقع فيها كثير من المتدينين. أيضا جال بيدور على عقد ورايح يسافر مش عارف الدولة الفلانية، آخر حد يفكر إنه هو يسأله إيه رأيك في العقد مين؟ زوجته. بعد ما يربط مع الناس ويتفق والعقد بكام وازاي وفين ونحو ذلك، وممكن يخلص كل حاجة وفي الآخر خالص يقول لهم خلاص أنا جالي عقد وخلاص أنا كده إيه مسافر بقى إن شاء الله. قالت لي إحدى الزوجات في التليفون مرة وهي تشتكي زوجا لها، قالت لي هو يبيت في غرفة وحده ويتركني أنا والأولاد في غرفة، وقال لي أنا في مدة 3 سنوات اعتبروني في سفر، لأنه اشترى تاكسي جديد ويريد أن يسدد قيمة الأقساط، فيحتاج إلى أن ينام وأن يقوم الصبح للذهاب للعمل ونحو ذلك. انظر وهو صاحب لحية وتقول لي ساعات بيدي دروس للناس ونحو ذلك. مثلا كيف هذا وهي لها حق شرعي أصلا، هو اعتدى عليه سواء بهذه الطريقة أو بغيرها. قال وإن سافر الزوج فوق نصف سنة، طيب نصف سنة دي اللي هي 6 أشهر، هذا يعني قضى به الصحابة رضي الله عنهم في أقصى مدة يسافر الرجل فيها بعيدا عن امرأته إلا أن ترضى، وكان هذا في قضاء عمر رضي الله عنه. قال وطلبت الزوجة قدومه لزمه ذلك، إلا في سفر حج واجب أو غزو واجب أو كان لا يقدر على القدوم، إلا إذا كان في سفر واجب وطالب السفر زي السفر في زمان كان ممكن يسافر على يروح الحج على ما يروح ويرجع يعدي 6 شهور أو نحو ذلك، أو خرج في غزو واجب تعينه الإمام نحو ذلك فهذا له عذر. نعم. قال فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه، وطلبت الزوجة التفريق بينهما فرق بينهما الحاكم بعد مراسلته، لأنه ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه. أحد المتدينين يهجر زوجته في السفر هذا سنين ويأتيها كل 2-3 مرات، كل 2-3 مرات، وفي ذات الوقت هو رجل من أصحاب كتابة الشعر والمتون وحفظ المتون والأشعار والمسابقات وكذا ونحو ذلك، وفي ذات الوقت لا ينفق عليها وعلى عيالها ما يكفيها. تناقض فظيع جدا، صور منفرة جدا للدين. الأطفال الصغار يكرهون أباهم المتدين صاحب اللحية، لماذا؟ لأنه لا يسأل عنهم إلا كل 3 سنوات مرة ولا حاجة، ولا يعطيهم النفقة التامة ولحية وكل حاجة. ولذلك أخوانا أنا بقول الكلام ده كله من باب مشاكل واقعية، وأنا لا أقول في عامة الناس بل أقول في أوساط المتدينين. ونرجع بعد كده احنا نلاقي احيانا بعض الناس ما هوش عايز يسلم علينا، تقول انت ايه السبب؟ لو قعد بقى يحكي لك يقول لك اصل في واحد ملتحي فيه وعليه وبيعمل وبيسوي وكذا وماذا ونحو ذلك، وهذه صور مما يعني يحصل. قال الشيخ تقي الدين وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضى للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته أو عجزه كالنفقة وأولى. مهمة جدا هذه العبارة. يقول وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضى للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، يعني لو الزوجة تضررت بترك الوطء بقصد او بغير قصد يصح لها الفسخ. يعني لو الزوج بغير قصد مريض يجوز لها الفسخ، يجوز لها ذلك لانها تتضرر من ذلك. نعم. قال ولو مع قدرته او عجزه كالنفقة واولى. كالنفقة واولى يعني انه لو لا ينفق على المرأة فلا حق الايش الفسخ، فذا كالنفقة بل اولى لانه ده في فتنة في العرض للمرأة. ويحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهما من امور الاستمتاع، فقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه فينشر سرها وتنشر سره، فدل ذلك على تحريم افشاء الزوجين ما يجري بينهما من امور الاستمتاع من قول او فعل. وهذا ادب من اداب الاسلام، وهو اسرار البيت التي تتعلق بالفراش خصوصا، هذا لا يجوز افشاؤه لاي مخلوق، على خلاف حال والعياذ بالله الذين لا يستحيون، تجد هؤلاء يتكلمون بهذا علانية وجهرا وجهارا، نسأل الله العفو والعافية. والله يعني أنا أذكر زمان جدا وأنا شاب، يعني كنت لسه في الشغل، يعني كان للأسف بعض الموظفين والموظفات، والحمد لله يعني جعلني الله الحمد لله سببا في منع كل هذا والحمد لله، لما دخلت هذه المكاتب جديدا يعني، فكانوا يتكلمون في مثل هذا هكذا علانية، يا ولا يا فلان ايه مش عارف امبارح واللي مش عارف ونحو ذلك، وانظر اين الحياء. فهذا شيطان قرع شيطان على قارعة الطريق والعياذ بالله كما جاء في خبر. قال وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية فلا يتركها تذهب حيث شاءت، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة، ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرض محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم. يقول للزوج منع زوجته من الخروج من منزل الزوجية لغير ضرورة، لغير ضرورة، يوم يحصل يبقى الناحية التانية، طب خلاص تطلع من غير ما تعمل ايه، ما تستأذن من غير ما تخبره، متدينات كتير. انا معلش متفاعل مع الدرس ده من كتر الواحد ما بيه ما بيسمع، يعني يقول لها ويحلف احيانا كمان انها ما تخرجش من البيت من غير اذنه، تقوم تعمل ايه هي، تخرج من البيت وما تقولوش وخلاص، او خلاص ما عرفش وكدبة بيضة وايه ومنقبة وكدبة بيضة وخلاص وتعدى، وممكن يكون حالف هو يمين ايش طلاق كمان. قال فلا يتركها تذهب حيث شاءت، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. لغير ضرورة يعني ماذا؟ هناك ضرورات، مثلا لو أنها مرضت مرضا شديدا يحتاج إلى علاج وتداوي سريع ولا تجد أسباب للاستئذان، التليفون بتاعه مقفول نحو ذلك، غيره ما فيش شبكة كذا، لابد لها من الخروج. حريق في البيت، هدم في البيت، شيء في البيت، لابد لها من الخروج عند ذلك، فهذه ضرورة. نعم. ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرض محارمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم، إنه ما يمنعهاش تمرض، يعني عيادة، يعني عمها، عيادة أخيها، تروح تزوره يعني في مرضه ونحو ذلك. قال وليس له أن يمنعها من زيارة أبويها لها في بيته إلا إذا خاف منهما ضررا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها، فله منعهما حينئذ من زيارتها. يعني إن كان في هذا اعتبار شرعي، إن كان في هذا اعتبار شرعي فيجوز له عند ذلك أن يمنع زيارة والديها إليها، إن كان هذا باعتبار شرعي. وإن كنا ننصح يعني بالصبر على ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنه مسألة الوالدين خصوصا بيبقى أمرها شديد، حتى ولو كان الوالدان يعني فيهما من المفسدة ما فيهما، حاول أن تقيد ذلك ما استطعت، لكن من غير أن تقطع يعني ذلك. لو الأمر يعني كان لابد منه، فأنا أرى أن الزيارة عندك في بيتك أهون من زيارتها هي في بيتهما. يعني لو كان لابد خلي الزيارة عندك أنت أحسن، لأنه زيارة عندك هتكون أنت قاعد ونحو ذلك، والدنيا يعني هتنضبط شوية، بخلاف ما إذا لو كانت عندهم يعني أحد الإخوة كان زوجته أخت منتقبة وصلي وكذا، تذهب إلى بيت أهلها تعم مخدرات وكذا وعري وفساد وأرف. فأيهما أخف، يخليهم هم يجوا يزوروها زيارة عنده أحسن، ولا هي تروح تزورهم؟ هم يجوا أحسن. لذلك بعض الناس يقيس أو يعني يحسب هذه بطريقة خاطئة، إنه كان مثلا يتركها هي تذهب عنده، تتركها هي تذهب عندهم، ده هم لا عندهم ضوابط ولا روابط، والرجال على النساء والدنيا بايظة، تسيبها هي اللي تروح؟ لا، خليهم هم اللي متفضلوا، تعالوا عندنا فيش مشكلة، ودعوهم ويعودوا ساعة ولا ساعتين وانت قاعد ويمشوا أحسن. قال وليس له وله، قال وله منعها من تأجير نفسها والتحاقها بالوظائف، لأنه يقوم بكفايتها، ولأن ذلك يفوت عليه حقه عليها، ويعطل تربيتها لأولادها، ويعرضها للخطر الخلقي، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الحياء والاحتشام. والله يا أخوانا، والله أي أخ أنا آسف يعني يسمح لامرأته أنها تعمل في وظيفة وهو قادر على أن يطعمها هي وأولادها، هذا سيسأل عند الله سبحانه وتعالى، هذا سيسأل عن ذلك، وخصوصا في هذا الزمان الذي فسدت فيه أخلاق الناس. ولا يعوذ بالله، ده أنت قاعد في بيتك والفساد جاي لك وانت قاعد جوه بيتك، فما بالك وهي قاعدة في الوظائف والأعمال. أنا من بقول لحضراتكم، أنا من 25 سنة تركت العمل، 25 سنة كانوا الموظفين نساء ورجال بيقعدوا يتكلموا كلام لا يسمع، كيف الآن؟ الآن الأخلاق وصلت إلى أسوأ مستوى بين الناس، والرسائل والفيسبوك والمش عارف إيه والبتاع اللي بيعملوه مع بعض ونحو ذلك. ولذلك يعني ستر النساء وحفظ النساء في البيوت مش أولى، ده واجب. نعم. قال وكثر فيه دعاة السوء والإجرام، وصارت النساء تخالط الرجال في المكاتب ومجالات الأعمال، وربما تحصل الخلوة المحرمة، فالخطر شديد والابتعاد عنه واجب أكيد. الواحد بيحزن جدا، وإن كان أحيانا يقول قد يكون هناك ضرورات، لكن الواحد بيألم لما نجد أخت منتقبة وشغالة في وسط رجالة، وممكن تكون كمان متزوجة، وتألم بقى إذا علمت إن هي والحمد لله ممكن تكون تقدر تعيش مع زوجها بغير هذه الوظيفة، لكن خارج عشان تجيب الغسالة الأوتوماتيك وتجيب اللي مش عارف التلاجة اللي مش عارف 50 قدم واللي مش عارف إيه، نسأل الله العفو والعافية. قال وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة، وله منعها من إرضاع ولده من غيره إلا لضرورة. إنه لو هي عايزة لو أرادت أن تدخل يعني الولد على مرضعة أخرى لابد من إذنه، لأنه ده هيترتب عليه أحكام، فلابد من إذنه. بل وكذلك إذا هي أرادت أن ترضع من أولاد الناس من ترضع، لابد من إذن الزوج، لأنه سيترتب عليه أيضا أحكام. ولا يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلب منها فراق زوجها، ولا يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلب منها فراق زوجها، ولا طاعتهما في زيارتهما لهما زيارتها لهما إذا كان زوجها لا يرضى بذلك، بل طاعة زوجها أحق. إنه لو هو يعني أمرها ألا تذهب إلى بيت أبيها وأمها، طاعة الزوج مقدمة. وإن كان ننصح لهذا الزوج ونقول له اتق الله، حتى ولو كان الآباء هؤلاء فيهم ما فيهم، لا تقطع رحمها بالكلية، اجعل صلة بينها وبين والديها بأي وسيلة من الوسائل، لكن لا تقطعها بالكلية، إن تكون في وسائل اتصال بأي صورة من الصور. إنما القطع بالكلية كما يفعل أحيانا بعض المتدينين، يقوم يقطع بالكلية الصلة بينها وبين أبويها، ويقول لك واجب عليها طاعة الزوج، هذا سلاح تستعمله أنت بطريقة خاطئة، تستعمله أنت بطريقة تضر نفسك قبل أن تضرها هي. وإلا هذا الأمر يجعل المرأة في صراع نفسي بينها وبينك، بينه وبين والديها وبينك أنت، وربما تفعل ما تكره أنت سرا ونحو ذلك. النص اللي هو ولا يلزم الزوجة طاعة أبويها، النص بتاع شهر العسل اللي قاله الشيخ بتاع السنة، لا ده في الحقوق عندما يكون هذا فيه ضرر على المرأة الولي يقوم بقى ساعتها، الولي عند ذلك يقوم ويطالب ويقول له أنت تضرها ضرر شرعي، لكن هو لو منعها من الخروج من البيت أو قال لها لا تذهبي إلى مكان كذا حق شرعي له، وإن كان هو متعسف في استعمال هذا الإيش الحق. قال ولا يلزم الزوجة، قال وقد روى الإمام أحمد وغيره أن عمة حسين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، فإنما هو جنتك ونارك. نعم. ويجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة أن يساوي بينهن في القسم بتوزيع الزمن بينهن، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وتمييزه لبعضهن على بعض ميل يدع الأخرى كالمعلقة، وعماد القسم الليل والمبيت، عماد القسم الليل والمبيت، لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام على فراشه مع زوجته عادة، ومن معاشه في الليل، قال ومن معاشه في الليل كالحارس ونحوه، دي مسألة أخرى، مسألة جديدة بقى، ومن معاشه في الليل كالحارث ونحوه، الراجل اللي شغال غفير طول الليل، القسم بتاعه بين زوجاته هيبقى بالليل ولا بالنهار؟ هيبقى بالنهار. نعم. قال فإنه يقسم بين نسائه في النهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره، ويقسم للحائض والنفساء، أو يقسم للحائض والنفساء من زوجاته والمريضة، لأن القصد السكن والأنس، يقسم للحائض والنفساء من زوجاته والمريضة، يعني مش معنى ان في زوجة من الزوجات حائض انه ما يباتش عندها، مش معنى ان في زوجة مريضة يعني مش هيطأها انه لا يبيت عندها، لا، هذا حق لها المبيت هذا حتى وان لم يعني يكن لها وطن، لان القصد السكن والأنس، وذلك يحصل بمبيته عندها ولو لم يطأ، وليس له أن يقدم بعضهن على بعض في بداية القسم إلا بالقرعة، يعني عنده مثلا ثلاث زوجات أو أربعة ما يختارش مين اللي يبدأ بها هو، لا، بالقرعة. قال أو برضاهن ذا بذلك، إلا إنهم ما يرضوا يقول لهم والله أنا عايز أبدأ من البيت الفلان، قالوا له خلاص إحنا موافقين لا حرج في ذلك. قال لأن البداءة بها دون غيرها تفضيل لها. قال والتسوية بينهن واجبة، وليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن، أو برضاهن، يعني عندما يسافر لابد من أن يكون هناك قرعة بينهن، قرعة بينهن. طيب ممكن أحيانا تيجي أحوال كده عارضة، زي مثلا هيسافر العمرة مثلا وزوجة من الزوجات معها مال والأخرى ما عندهاش مال، واحدة عندها مال والأخرى ما عندهاش مال، كل ما هيجي يسافر عمرة هتروح مسافرة معاه، اللي هي معاها الإيش؟ معاها المال، لا بأس، فيقضي للإيش؟ للأخرى، يقضي للأخرى، يعني لما يذهب مع هذه 10 أيام لما يرجع يعمل إيه؟ يقضي 10 أيام، يقضي 10 أيام. طيب لو هو اللي هينفق، هو اللي هياخدها معاه العمرة، هو اللي هينفق كل حاجة، يعمل قرعة، قرعة بحيث ان هو في كل مرة ياخد واحدة من النساء. طيب يعمل قرعة في كل مرة لو طلعت حتى لو على هي لا، في مثل هذا الحال يعمل قرعة في المرة الاولانية، اللي طلعت في القرعة تخرج من القرعة بعد ذلك، بحيث انه القرعة تكون بقى فيه من تبقى. نعم. اي نعم. قال وليس له ان يسافر باحداهن الا بقرعة او برضاهن، لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد السفر اقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها معه. قال باب فيما يسقط نفقة الزوجة وقسمها. باب فيما يسقط نفقة الزوجة وقسمها، ان يسقط النفقة بتاعتها ويسقط المبيت عندها، ايه هي الاسباب في ذلك؟ قال المرأة اذا سافرت بلا اذن زوجها او سافرت باذنه لحاجتها الخاصة بها فانه يسقط حقها عليه من قسم ونفقة. ان هي لو سافرت بلا اذن دي تعتبر ناشز، اذا سافرت بغير اذن او سافرت باذنه لحاجة خاصة بها، قالت له مثلا انا عندي دراسة، عندي مش عارف زيارة عايزة تعملها خاصة نحو ذلك لابويها لغيره الحد في سفر، السافر هي مثلا بلدهم عند اهلها ولا حاجة، تاخد واحد من اولادها كمحرم وتسافر، في هذه الحال لا يلزمه لها ايش؟ لا نفقة ولا مبيت. طبعا بعض اخواننا الطيبين يروح بقى مروح البيت، ايوه بعد كده وانت مسافرة صرحت تسافري على حسابك، عشان احنا عرفنا مسألة فقهية بتقول انه ما يلزمنيش النفقة طالما انت مسافرة ايه حاجة خاصة بك انت. يا راجل اتقي الله. الله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف. نعم هذه احكام عند الايه، عند التخاصم والتشاحن والتنازع، لما نقف بقى خلاص هي مصممة تمشي وانت مش عايزها تمشي مثلا، فعند ذلك من الممكن ان تقول لها عند ذلك مثلا من باب بقى انت طيب خلاص لو سافرتي خلاص، يبقى اعرف ان الاحكام الشرعية بتقول ان انت لا ليكي نفقة ولا ليكي حق مبيت، يعني قضاء في المبيت، ان هي هتسافر ما تجيش لما ترجع تاخد قضاء المبيت، لا ملهاش في ذلك. قال فانه يسقط حقها عليه من قسم ونفقة، لانها ان كان سفرها بغير اذنه فهي عاصية كالناشز، وإن كان سفرها بإذنه لحاجتها الخاصة فقد تعذر على زوجها الاستمتاع بها لسبب من جهتها، لأنه هو ده السبب، إن هي لما هتسافر حاجة خاصة بها هو هتمنعه الاستمتاع بها هذه المدة، وعليه فترتب على ذلك هذه الأحكام. ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه فأبت ذلك فلا نفقة لها، لأنها عاصية بذلك، طلبها أنها تسافر معه قالت له لا أنا مش هسافر معك، فهذه عاصية لا نفقة لها ولا مبيت. قال ومن ذلك أنها إن امتنعت من المبيت معه في فراشه سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضا، لأنها بذلك تكون عاصية كالناشز، يعني تركت فراش الزوجية وراحت باتت مع العيال كما يفعل كثير من النساء، هذه ناشز لا حق، لا حق لها في نفقة ولا حق لها في ايش؟ في قسم، بحيث ان هو لو هي هتعمل كده يبقى ما لهاش حق في القسم، ان هي يسوى بينها وبين الايش؟ بين النساء الاخريات. نعم. قال ويحرم على الزوج ان يدخل على زوجة من زوجاته في ليلة ليست لها الا لضرورة، وكذا في نهارها إلا لحاجة. يحرم على الزوج أن يدخل على زوجة من زوجاته في ليلة ليست له، إنه هو البيت الآخر خلاص عمدته المبيت اللي هو الليلي، الليلة دي عند الزوجة الفلانية ليس له أن يذهب إلى البيت الآخر إلا لضرورة، إلا لضرورة في حاجة، حد من الأولاد مريض، حد له حاجة من الأولاد، هي لها حاجة، هناك ضرورة في الأمر، شيء فسد في البيت هيصلحه نحو ذلك، هذه ضرورات. قال ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن الزوج أو وهبته للزوج فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك، دول صورتين، ومن وهبته ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن الزوج، قالت لواحدة من ضرتها أنا هديك اليوم بتاعي، هي اللي اختارت كده، هذا لا يكون إلا بإذن الزوج. ليه؟ لأنه هو الزوج صاحب الحق في الاستمتاع بها، مش هي اللي تقول له خلاص أنا متنازلة عن المبيت روح بات في الحتة الفلانية، لا، هذا حقه هو، إن رضي بذلك جاز. قال أو وهبته للزوج، قالت له اليوم بتاعي جعله لأي زوجة من زوجاتك الأخريات، قال فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك، لأن الحق في ذلك لهما، وقد رضي بتلك الهبة. وقد وهبت سودة رضي الله عنها قسمها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومين، وإذا رجعت الواهبة وطالبت بقسمها قسم لها الزوج في المستقبل. قال ويجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته. يجوز أن الزوجة تسامح زوجها في القسم، تقول له خلاص أنا مش عايزاك تبات عندي وبات عند زوجاتك الأخريات أو عند زوجتك الأخرى، بس لا تطلقني، خلاص يجوز ذلك. أحيانا تسمع مشاكل من نوع ده كتير جدا، ظلمني ظلمني ظلمني ظلمني، ماذا؟ يبيت عند الأخرى ولا يبيت عندي. تجيب الشخص بقى وتسأله يقول لك أنا والله خيرتها، أنا خيرتها، أنا غير قادر على إن أنا أكون عندها وعند الأخرى، لكن طبعا بالمعروف وليس بالظلم، وإلا بعضهم ربما إذا تزوج جديدة أهمل الأخرى وعليه يقول لك أنا خيرتها، فهذا فيه درجة من الظلم، هذا فيه درجة من الظلم. لماذا؟ لأنه هذا يقال في حقك إن كنت بالفعل لا تقدر، إن كنت بالفعل لا تقدر، كان يكون إنسان مثلا ظروفه الصحية ما تسمحش إن هو كل يوم يتنقل من الزوجة دي للزوجة دي ويروح هنا ويروح هنا، ففي هذه الحال إذا قال لزوجة من الزوجات أنا خلاص هبيت في بيت واحد وأنت بالخيار، هذا لا بأس فيه، إنما واحد سليم مقيم قوي كذا ويفعل ذلك نوع تفضيل فقط، فهذا عليه حرج في ذلك الأمر. قال ويجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته، لقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت عائشة رضي الله عنها هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها، تقول أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم. وده يشير إلى نوع من الزواج انتشر في بلاد الخليج خصوصا، وما يسمى بزواج المسيار، وهو أن المرأة تتزوج الرجل غالبا من بلد أخرى وتسقط جميع حقوقها تقريبا على أن يأتيها مرة كل شهر مرة كل سنة نحو ذلك، تسقط كل الحقوق الأخرى. هذا العقد اختلف فيه العلماء المعاصرين، أكثرهم صححه ومنهم من أبطله، يعني من العلماء من أبطل هذا وقال إنه الأصل في الحياة الزوجية الأنس والسكن والمعاشرة والمصاحبة، وهذا ينافي عقد الزواج الذي شرعه الله وأراده الله سبحانه وتعالى. وسودة حين أسنت يعني كبرت في السن وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يومي لعائشة، إن سودة رضي الله عنها كانت أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا، نعم، ومن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا، يعني اللي تزوج بكر عروس جديد وعنده زوجات أخرى أقام عند البكر العروس الجديدة يعني سبعا، ثم دار على نسائه بعد السبع ولا يحتسب عليها تلك السبع، يعني إنه هو ما يقضيش، لا دي السبع دي سنة خاصة بالعروس الجديدة، نعم. وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار على نسائه، وهذا باعتبار الثيب غير اللي البكر، ولا يحتسب عليها تلك الثلاث، لحديث أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وقال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل، وقضى مثلهن للبواقي. لو الثيب طلبت منه أن يكون عندها سبعا يعني عشان تبقى زي الأبقار يعني، فعل، لكن يكون لكل امرأة بعد ذلك إيش؟ سبعا سبعا سبعا. قال: وقضى مثلهن للبواقي من ضراتها، ثم بعد ذلك يبتدئ القسم عليهن ليلة ليلة. وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. ومما يتعلق بهذا الموضوع مبحث النشوز، وهو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له، مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، الشيء الناشز اللي هو الشيء الناتئ كده المرتفع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. الزوجة الناشز عاملة زي الأرض اللي أبت كده عن السطح المعتاد. ويحرم على الزوجة فعل ذلك من غير مبرر، فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز كأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تتثاقل إذا طلبها، فإنه عند ذلك يعظها ويخوفها بالله ويذكرها بحقه عليها وما عليها من الإثم إذا خالفته. فإن أصرت على النشوذ بعد الوعظ فإنه يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام، فإن أصرت بعد الهجر فإنه يضربها ضربا غير مبرح، ويجوز له أن ينتقل من النصح إلى الضرب في حال ما إذا كان يعلم يقينا أن الهجر لا تأثير له، أن الهجر لا تأثير له. يعني بعض النساء لو هجرها في الفراش تقول الحمد لله بركة اللي جت منك، فهذا لا تأثير له. في هذه الحال ينتقل من الوعظ إلى الإيش؟ إلى الضرب عند ذلك. قال: فإنه يضربها ضربا غير مبرح، أي غير شديد، لقوله تعالى: هو خد بالك، مش تأثير الهجر في الفراش مش شرط مسألة المضاجعة، لا، يعني أكثر النساء، أكثر النساء حتى لو هي بتكره الزوج تكره أن يعلم الناس أنه لا يبيت في فراشها، تكره ذلك. ولذلك إن كان يعلم يقينا أنها لا يتأثير عندها في مسألة الإيش؟ الهجر، انتقل إلى الضرب. لكن لو هناك أي تأثير للهجر لا يتجاوز الوعظ إلى الضرب. قال: لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وإذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر، الضرب طبعا ضرب غير مبرح. أحد الإخوة كان أيضا في مشكلة، يعني الكلام يعني الضرب ونحو ذلك، فقال لي: أنا سمعت الشيخ أبو إسحاق يقول كان الزبير يأخذ بزوجتيه ويربط ضفيرة كل واحدة بالأخرى ويظل يضربهما. هو فعلا الشيخ أبو إسحاق أنا سمعته شخصيا بذلك يعني، أي نعم، لكن هل هذا يقتدى فيه بالزبير؟ يعني الصحابي رضي الله عنه لو أنه فعل فعلا يخالف هل يقتدى به؟ حتى ولو فعله الزبير فهذا مؤاخذ عليه الزبير رضي الله عنه إن كان قد فعله وثبت ذلك في حقه. نعم. قال: وإذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له وتعذر الإصلاح بينهما فإن الحاكم يبعث حكمين عدلين من أهلهما، لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة. هذا فيما إذا كان في الأقارب من يصلح أن يكون حكما، وإلا إن لم يكن في الأقارب من هو صالح للتحكيم انتقل الأمر إلى غير الأقارب، إن يجاب ناس تانيين غير الأقارب. قال: وعليهما أن ينوي الإصلاح، لقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. والحكمان يفعلان الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو بدون عوض، وما انتهي إليه عمل به حلا للإشكال والله أعلم. حكم الحكمين ماضي، حكم الحكمين واجب النفاذ. إذا وصلت مرحلة الخصومة بين الزوجين إلى حكم الحكمين وجب إنفاذ حكمهما. لو الحكمين قالوا إن دول المصلحة فيهما التفريق، يبقى يلزم التفريق عند ذلك الحكمين. بس الحكمين اللي هم عندهم دراية بالأمور وفهم للأحكام عند ذلك. يعني هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، ونقف بالحديث على كتاب الطلاق، نبدأه إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا كتاب في الحقيقة مهم جدا، من كتب يعني الأحكام الحياتية المعاملاتية الاجتماعية المهمة جدا. نسأل الله التيسير إن شاء الله تعالى فيه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.